فإذا الكليات الخمس الكليات هكذا كانت ذاتي وكانت عرضي يعني جنس فصل نوع. هنا عرض هذا خاصة يسمونه بالطبع أكو بعضهم يسمونه خاصة خاصة وعرض عام. هذه المواد الأولية التي نعرف بها هذه مبادئ التصورات، مبادئ التصورات. أنا من أريد أصنع تعريف، أنا أريد أبني بيت، أجيب بلوك وسمنت وطابوق إلى آخره، أنا من أريد أعرف أش أجيب؟ أجيب هذه الألفاظ، هذه المصطلحات، هذه المواد، مبادئ التعريف، مبادئ التصورات. مقاصدها ليش أعرف؟ ليش كيف أعرف؟ يا إخواني الآن لو عرفت شيئا أنا أجهل شيئا أنت تريد أن تعرفني فيه، أنا لو بينته بالذاتيات يسمونه حد، لو بينته بالعرضيات يسمى رسم، لكن ما المقصود بالذاتيات والعرضيات وكيف نرتبها؟ هكذا الآن نحن بالطبع يعني محاضرتنا اليوم هي عبارة عن تصور عام، التعريف ذاتي بالحد والرسم. أنا عندما أريد أبين شيء إما أبين لك إياه بالمكونات الرئيسية اللي متكون من عندها أو أبين لك هو بعوارضه الخارجية. شنو المروحة؟ أقول لك تعطينا هواء، هذا بالعرضيات يعني بالثمرة يعني بالنتائج، بينما أنا عندما أقول لك هي متكونة من حديد وهذا الحديد على سبيل على شكل مستطيل وهذا المستطيل رفيع ومكون من مادة بلاستيكية ومادة نحاسية، هذا إيش بينت لك؟ بينت لك الذاتيات من شنو تتكون المروحة. فأنا عندما أعرف لك الشيء بذاتيات يعني من شنو متكون، هذا يسمونه حد. من أعرف لك الشيء بثمرته يسمونه إيش؟ رسم. لكن ما المقصود بالحد؟ كيف عندما يكون الفصل ذاتي الحد بالطبع حد تام وناقص، رسم تام ناقص، واضح إخواني؟ إيش تام وإيش ناقص؟ أنا عندما يكون الفصل، احنا قلنا عندما أعرف شيء أأتي بالجنس ثم أأتي إيش بالفصل، إذا كان الفصل ذاتيا كان حدا، إذا كان الفصل ذاتيا فهو حد، وإذا كان الفصل عرضيا فهو رسم. إذن حدية التعريف مبنية على ذاتية الفصل، اكتب هذه العبارة، حدية التعريف مبنية على ذاتية الفصل، يعني إذا الفصل ذاتي هو حد. شو يعني هسه احنا راح اخلي هنا ناطق وهنا ناطق وهنا ضاحك وهنا ضاحك، هذول الاثنين مهما اجيبهم هم ذاتيات ما دام الفصل ذاتي هو حد. هذول الاثنين التعريفين من اكملهم لابد ان يكونوا حدود، هذول التعريفين عندما اريد ان اكملهم فهم حدود، وهؤلاء التعريفين عندما اكملهم فهم رسوم. لكن هنا هذا شو يسمونه؟ هذا ذاتي، هذا ذاتي ناطق، اذا اتيت له بجنس قريب يسمى حد تام. إذا أتيت بجنس قريب فقلت حيوان ناطق صار إيش؟ حد تام. وإذا أتيت بجنس بعيد يصير حد ناقص، فقلت جسم ناطق، جسم. الحد التام ما تكون من هذين والحد الناقص ما تكون. هنا ضاحك عندما هذا رسم، لكن لو أتيت بجنس قريب يكون رسم تام، حيوان ضاحك، جسم ضاحك، هذا حيوان ضاحك رسم تام، جسم ضاحك رسم ناقص. إيش حد ناقص، إيش حد تام؟ ما معنى حد تام؟ ما معنى حد ناقص؟ يعني الآن أنت تعرف واحد من الأعظمية موجود، سألت شخص منه هذا، أنت تعرفه يومين يشوف، أنت تعرفه من الأعظمية، يروح يقول لك هذا عراقي، يا هو بيته فلان محل، أنا يعرفه هو عراقي، بس أنا قاعد أسألك قرب لي، لا تروح توسع لي هي عراقي من بغداد أو هذا يقول، فأنت رحت بعيد، يقول رحت بعيد، أنا يعرفه هو من المحلة الفلانية موجود بالأعظمية، علش رحت لي على البعيد؟ فيقول التعريف بالأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر، التعريف بالأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر، لأن أنت من وديت لي هو قلت هو عراقي، إيه لازم تخلي لي فرد قيد من أهل بغداد، إيه بغداد بها 1000 محلة 1000 حي مثلا، من بغداد يابا منين؟ من الأعظمية، أنت تقول لي من الأعظمية وفضها، أنت عايش رحت لي على الجنس البعيد، من رحت لي على الجنس البعيد يراد لك قيود، وهذا معناته ضوابط التعريف، لا تكثر السوالف، ضوابط التعريف، لأن يعني ممكن واحد يعرف لك إياها ويطول لك إياها 4 أسطر، وواحد يعرف لك إياها 4 كلمات، إذن هذا الفرق بين تعريف مضبوط وتعريف غير مضبوط، ممكن سطر كامل يطول بها، ممكن يفض لك إياها بكلمتين، ليش يطولها؟ لأن هو راح إلى البعيد وبعدين عاد يرجع يخرج، إيه عراقي إيه، خرج كل المحافظات الأخرى بقى بغداد، هي بغداد أهم كبيرة، خرج كل الأحياء قل الأعظمية. خرج الأعظمي وهكذا، فإذا نعم ها اللي كتبتوه نقول مدار الحدية، مدار الحدية يعني شو وقت يكون التعريف حد؟ ذاتية الفصل، مدار الحدية ذاتية الفصل، ومدار الرسمية عرضية الفصل، يعني متى يكون فصل رسم؟ عندما الفصل ماله عرضي، الفصل ومدار الرسمية عرضية الفصل، عرضية الفصل، بعدين نقول مدار القرب، مدار القرب يعني منقول جنس حد تام، مدار التمامية، مدار التمامية اكتب قرب الجنس، قرب الجنس، ومدار النقصان بعد الجنس، ومدار النقصان بعد الجنس. طبعا إخواني نحن عندما قبل قليل رسمنا جدول جبرنا أن يعني نحذفه، قلنا اللفظ يكون لفظ واحد، ألفاظ متعددة، لفظ واحد يدل على معنى واحد، أكو لفظ واحد يدل على معنى واحد اللي أخذناه إحنا قلنا هو المشخص، إذا كان في محل واحد جزئي في محل متعددة كلي، زين يقول لك النوع الآخر لفظ وضع في الأصل لمعنى واحد لكنه استعمل في مكان آخر، استعمل في مكان آخر، هذا الذي استعمل في مكان آخر إن اشتهر بالأول بقي الأول مشتهرا، فاستعمل في الثاني يسمى مجاز، استعمل في الأول يسمى حقيقة، إذا نسيت الأولى الحقيقة الأولى، نسيت الحقيقة الأولى يسمى منقول، يعني أصل لفظة الدابة أجلكم الله وضعت لما يدب على وجه الأرض، لما يدب على وجه الأرض، لكن نقلت عرفا إلى ما ذوات الأربع، إلى ذوات الأربع، فإذا إذا وضع في الوضع الأول لمعنى واحد ثم نقل إلى معنى آخر ونسي المعنى الأول يسمونه منقول، وهذا المنقول إما الشرع ينقله كلفظة الصلاة، وإما العقل ينقله وإما العرف ينقله مثل لفظة الدابة. زين، إذا نسي إذا أو لم ينسى ولا يكون المرتجل، فهذا في أيضا ندخله، أو هذا كله في علم إيش؟ علم الوضع. طبعا هذا علم خاص بحد ذاته، يعني لو تأخذ الصبورة الآن كان رسمنا علم الوضع وهو رسالة كاملة وهو كتاب كامل، ممكن يرسم بورقة واحدة علم الوضع كله. احنا الآن أخذنا لفظ واحد ومعنى واحد، يعني إذا ألفاظ متعددة، لفظ هذا اللي قلنا اللفظ بأزاء المعنى، المعنى متعدد. احنا هنا عندنا لفظ واحد معنى واحد ومعنى متعدد. هذا المعنى المتعدد قد يكون من باب الترادف، يعني انت لفظ واحد وهو لفظ العين مثلا، لفظ عين معناه ايش؟ متعدد، معناه متعدد. كذلك يكون من باب المشترك، لفظة قرء لفظة واحدة معانيها متخالفة لكنها متضادة، يعني ما يسكن واحد مع الآخر. يعني لفظة قرء إما تدل على الطهر وإما تدل على الحيض، لا يجتمعان، لا يجتمعان، فهؤلاء نعم ولا يرتفعان، تناقض نعم. فإذا قد يدخل المشترك وقد يدخل المتواطئ اللي هو على معنى واحد موجود بالطبع، أيضا هنا موجود في محال بالطبع الكلي. قلنا لفظ واحد يدل على معنى واحد في محال متعددة، إذا كان مستويا في هذه المحال، يعني أحدهما يشبه الآخر يسمونه متواطئ. يعني مثلا لا، البياض مشكك لأنه بياض دشداشتك ما مثل بياض دشداشة الأستاذ مثلا، هذا يسمونه إيش؟ مشكك، يعني واحد أقوى من الآخر، واحد أقوى من الآخر. نعم، بأكو أولية وأكو أولوية. نعم، فإذا موجود في كل المحال، مثلا الصدق يوجد هنا ويوجد هنا ويوجد، يسمى صدق، يسمى كله إيش؟ صدق. أما البياض لا، مشكك لأنه إيش؟ متفاوت. فمن هنا إذا كانت المعاني ممكن يكون المترادف، ممكن يكون عندنا المتباين، وهذه يسمونها النسب بين المفردات، وهذا علم خاص في علم الوضع، النسب بين المفردات، لأنه بين مفردين النسبة إما تساوي وإما تباين، وإما عموم وخصوص مطلق، وإما عموم وخصوص وجهي. كل لفظتين إما متساويات، يعني إنسان وبشر، النسب بين المفردات الأول واحد التساوي، إنسان وبشر، وهذا يعني قانون الحمل، هذا يسمى قانون خاص بالعلم المنطق، قانون الحمل في التساوي يصلح كلية موجبة من الجهتين، يصلح كلية موجبة من الجهتين. كيف؟ كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، إذا اللفظتين اثنيناتهم متساويات تصلح أن تصنع منه قضية كلية موجبة من الجهتين، لأنه عندك يقول لك القياس الصحيح يبنى على قضايا إيش؟ صحيحة. القياس الفاسد يبنى على قضايا فاسدة. كيف أصنع قضايا صحيحة؟ اللي يصنع عندي القضايا الصحيحة هو قانون الحمل. أنا عندما أنظر إلى المحمول والموضوع متساوين، يصير أحملهم بعضهم على بعض حمل كلي إيجابي، أقول كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، هذا إيش؟ التساوي يسمونه. هذا أول نسبة بين المفردين. النسبة الأخرى التباين، التباين يصلح سالب كلية من الجهتين، سالب كلية من الجهتين. أقول لا شيء من العنب بحديد ولا شيء من الحديد بعنب، ما دام متباين، تباين بين حديد وبين عنب، تصلح سالب كلية من الجهتين، لا شيء من الحديد بعنب لا شيء من العنب بحديد، هذا وين؟ بالتساوي. زين، الأخرى النسبة بين المفردين عموم مطلق، في كتب المنطق يسمونه عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، بس احنا نقولها عموم مطلق وخصوص مطلق أبسط، عموم مطلق وخصوص مطلق. هذا عموم وخصوص مطلق، هنا هذا أخص مطلقا. وهذا أعم مطلقا، أخص مطلقا وأعم مطلقا، يعني كل إنسان حيوان. يعني إذا كان المحمول أعم من المخصوص من الموضوع، هكذا نقول إذا كان المحمول محمول أعم من الموضوع، يعني من نصنع القضية نقول كل إنسان حيوان، كلمة حيوان هي شيء يسمونها محمول، وكلمة إنسان موضوع. فعندما يكون المحمول أعم من الموضوع تصلح كلية موجبة، كلية موجبة. وعندما يكون المحمول هو الأخص تصلح جزئية موجبة. أقول بعض الحيوان إيش؟ إنسان. هذا بين العموم والخصوص، بين العموم والخصوص. ولها وهذا وين نستعمله إخواني؟ أين نستعمله؟ هذا نستعمله في الأدلة المباشرة، في الأدلة المباشرة سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. فإذا بين العموم والخصوص المطلق يصلح كلية موجبة إذا كان المحمول أعم، وجزئية موجبة إذا كان المحمول إيش؟ أخص، إذا كان المحمول أخص. النسبة الأخرى عندنا عموم وخصوص وجهي. يعني شنو يعني عموم من وجه وخصوص من وجه؟ أن احنا طائر أسود، طائر أحمر، وطائر أبيض، والبياض عندنا صبورة بيضة، دشداشة بيضة، حائط أبيض. فالبياض من حيث وجوده، خلينا نقول هذا ثوب، هذا حائط. البياض من حيث وجوده في الحائط والطائر والثوب هو أعم من الطائر هذا الموجود هنا، والطائر من جهة أخرى أسود أحمر، الطائر أعم من جهة أخرى من أنه موجود في الأحمر وفي الأسود. يسمونه عموم وخصوص وجهي، يعني هذا من جهة أعم ومن جهة أخص، وهذا من جهة أعم ومن جهة أخص، من هالجهة هذه هو أخص، من جهة هاي هو أعم. وهذه تصلح في قانون الحمل جزئية موجبة وسالبة. بعض الأبيض طائر، بعض الأبيض ليس بطائر، هذه جزئية موجبة وجزئية سالبة، تصلح جزئية، تصلح موجبة جزئية، موجبة جزئية موجبة وسالبة، جزئية موجبة وسالبة. جزئية موجبة شنو؟ أنا أقول بعض الأبيض طائر، شوف بعض الأبيض، هذا أبيض وهذا أبيض لكنه طائر، وأجي أقول بعض الطائر شبيه أبيض، تفقوا في هذا الأمر. فجزئية موجبة وجزئية إيش؟ سالبة، هذا قانون الحمل. فإذا هاي يسمونها النسب، هذا كله باب الألفاظ إخواني، ولهذا العلوم متداخلة، احنا ندرسه كله في علم المنطق، لا نريد أن نقف عنده كثيرا حتى ننتقل شيئا يسيرا إلى باب التصديقات. الآن يعني أخذنا تصور بسيط. نعم، خير إن شاء الله. إن كان إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه شرطية متصلة. فالشرطية نوعان، شرطية متصلة شرطية منفصلة، شرطية متصلة شرطية منفصلة. الشرطية المتصلة يعني نوصل بين الحكم بين هذا وهذا، يعني وجود هذا الحكم مرتبط بهذا مرتبط. الشرطية المنفصلة لا نفصل بينهما، ممكن أن الحكمين هذين يكونان سواء، العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما زوج وإما فرد. فإذا هذه هي القضايا التي قلنا قضية حملية وشرطية، والشرطية متصلة ومنفصلة. هذه القضايا منها ما تجتمع ومنها ما لا تجتمع. بالبداية نتكلم عن المحمول والموضوع. المراد بالموضوع أفراد، والمراد بالمحمول المفاهيم. محمد كاتب، نقصد محمد شخص، نقصد فرد. كاتب نقصد مفهوم الكتابة، حملناه على شخص محمد، مفهوم الكتابة ربطنا وين؟ بشخص محمد. هذا الموضوع، الموضوع احنا نرسم هكذا، نقول يعني القضية الحملية متكونة من محمول وموضوع. محمد كاتب موضوع، محمول يعني، وهذا يقصد فيه الفرد الأفراد، وهذا يقصد فيه المفاهيم، يعني نحمل مفهوم الكتابة على محمد. الموضوع في بعض الأحيان هذا الموضوع فرد، في بعض الأحيان الموضوع متعدد. هذا الموضوع قد يكون فردا وقد يكون متعددا. قبلها قد يكون شخصيا، يعني محمد كاتب يسمونه شخصية. ولهذا أنواع القضية الحملية يسمونها شخصية ومهملة ومسورة بالسور كلي ومسورة بالسور جزئي. الآن نشرح شنات، لأنه احنا كيف من أين جاءت هذه المصطلحات؟ الموضوع فرد متعدد، فرد متعدد. إذا الموضوع فرد يسمونها شخصية مثل محمد كاتب. إذا الموضوع شيء متعدد، إما فيه سور ليس فيه سور، ليس فيه سور مثل الإنسان، هذا ليس فيه سور، الإنسان ضاحك. احنا قلنا لأنه كلمة الإنسان مفهومها موجود في محال إيش؟ متعددة. لكن لا يوجد هنا سور، ما قال لي كل الإنسان ضاحك ولا بعض الإنسان ضاحك. إذن متعدد غير معروف الكمية، متعدد غير معروف الكمية. أكو متعدد معروف الكمية، لكن هاي الكمية إما حكم على كلتهم أو حكم على إيش؟ على بعضهم. فالسور إما سور كلي أو سور جزئي. كل إنسان كاتب، إذن الحكم على متعددين، وهذول المتعددين من خلال السور بيّننا أنه حكم على كلهم، حكم على كلهم. هنا بعض الإنسان مثلا شاعر، بعض الإنسان شاعر، إذن إنسان متعدد لكن حكمنا على بعضهم. إذن المتعدد إما نبين الحكم أو ما نبين، مثل يسمونها مهملة، لا يوجد فيها سور. ماذا تسمى هذه إخواني؟ مهملة، مهملة عن السور، مهملة. إذا وجد فيها سور، سور يعني بيان الكمية، مثل ما نقول كل جميع قاطبة، هاي شنو هاي سور، سور الكلي يسمونه. فإذا القضية الحملية تكون شخصية، تكون مهملة، تكون كلية، تكون جزئية، حسب الحكم على الموضوع، حسب الحكم على الأفراد. إذا فرد واحد نسميها شخصية، فرد أفراد لكن يعني هذا الموجود في أفراد لكن ما نعرف كميتهم، هذا تسمى مهملة، أهمل السور. إذا بينا السور وهذا السور كلي تسمى كلية، وإذا السور كان جزئي اللي هو بعض تسمى جزئية. يحصل لنا من هذا أن القضية الحملية شخصية ومهملة وكلية وجزئية، شخصية ومهملة وكلية وجزئية. إذن الحمل، أنا عندما أحمل حكما من المحمول على الموضوع، هذا الموضوع على شخص واحد أم على متعددين، هذه إيش يسمون الحملية؟ عندنا احنا نحكم، لكن هذا الحكم مشروط، مشروط بوجود حكم آخر. إن كانت الشمس طالعة فالنهار إيش موجود، هاي يسمونها شرطية إيش متصلة. في بعض الأحيان منفصلة، يعني ما يجلسون سوية، يعني متصلة نوصل بين هذا وبين هذا، يعني نربط متصلة متصلة، يعني نوصل بين وجود الشمس وبين إيش وجود النهار، وأن هذا مشروط بوجود هذا. في بعض الأحيان يكون معلول، يعني هذا علة في هذا، هذا شرط في هذا، وهلم جرة. إذن عندنا قضية يسمونها قضية إيش شرطية، كلما كان هذا مجدا كان ناجحا، ربطنا النجاح وين بالجد. إذن نربط قلنا القضايا شنو هي، حكم، حكم أني أحكم على هذا الشخص بالنجاح بشرط إيش الجد. إذا إحنا حكمنا لكن وضعنا شرط، هذا شنو، هذا هو القضية الشرطية، يربط بين مسألتين، الشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة. الشرطية المنفصلة يفصل بين حكمين ما ممكن يقعدون سوية، العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما زوج أو فرد، فما ممكن عدد واحد هو زوج وهو فرد في نفس الوقت، وما ممكن أن لا يكون زوج ولا يكون إيش فرد. فإيش يسموها، يسمونه التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، إيش يسمونها، المنفصلة الحقيقية. ولهذا عندما احنا نقول القضية حملية شرطية، قلنا الحملية شخصية ومهملة وكلية وجزئية، شرطية متصلة منفصلة، المنفصلة ثلاثة، حقيقية مانعة جمع، مانعة خلو، حقيقية يعني لا يقعدون سوا ولا يقبلون يروحون سوا، ليل ونهار، أسود لا أسود، أبيض لا أبيض، يعني واحد عدمي وواحد وجودي، واحد عدمي وواحد وجودي، شو يصير عندنا تناقض. فالحقيقية العدد إما زوج وإما فرد، القاعدة اللي تحكمهم لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحكمان لا يجتمعان، انفصال في الوجود وانفصال في التنافي، يعني ما اثنين هم ينتفون ولا اثنين هم يوجدون، يعني يا ابو اقعدوا بغرفة واحدة ما حد يقبل يقعد مع صاحب، اثنينكم اطلعوا ما يقبل اثنينهم يطلعوا. فإذا الأرضية لا تخلو، لا تقبلهم اثنينهم ولا تخلو من واحد من عندهم. الأرضية لا تقبلهم اثنينهم ولا تخلو من واحد منهم. نعم. مانعة جمع، يعني لا يجتمعون وقد يرتفعون. أبيض وإنسان، أبيض وطائر، ما يجتمعون، ما يصير شيء أبيض إيش مثلا، أبيض وأسود، ما ممكن شيء يصير أبيض وأسود في نفس الوقت، لكن ممكن اثنينهم يرتفعون يصير أخضر. هذا شيء يسمونه التضاد، هذاك التناقض، هذا التضاد. طبعا أكو قاعدة في التضاد والتناقض، هذا الشيء مع هذا تضاد، واحد مع واحد تضاد، واحد مع المجموع تناقض. هذا شو يسمونه؟ أسود. هذول شو يسمونهم؟ لا أسود، أسود لا أسود. شنو هذا؟ تناقض. هذا لا يجتمعان، يعني الشيء إما أسود أو لا أسود، هذا هو التناقض. لكن أسود وأبيض تضاد، يعني ممكن يرتفعون اثنين تمشيكون أخضر، مثل الاسم والفعل والحرف. اسم مع اسم ولا اسم تناقض، لأن هسه أي كلمة من اللغة العربية إما اسم أو لا اسم، أي كلمة من كلمات اللغة العربية اسم لا اسم، لكن اسم وفعل بيناتهم تضاد، ما بيناتهم تناقض. واضح إخواني؟ إذن هذه المسألة، إذن لا يجتمعان. مانعة الخلو يعني دائما المناطق عندهم، مثال زيد إما في البحر أو لا يغرق. هذه شوية تركيز، الآن راح أرسمها فوق. احنا عندنا المنفصلة حقيقية، مانعة جمع، قلنا هذه مانعة الجمع، يعني أسود وأبيض ما يجتمعون لكن قد يرتفعون، شو يسمونها مانعة؟ ايش تصنع لنا؟ تضاد. هاي ايش تصنع لنا؟ تناقض. هذه مانعة الخلو، ينطون زيد إما في البحر وإما لا يغرق. يقولون هذا أن الإنسان ما يخلو منهم. شلون ما يخلو منهم؟ لأنه لو رفعنا هذه في البحر، نريد نرفعها ننفيها، يعني ليس في البحر. لا يغرق، أريد أنفيها، نفي النفي أشنو؟ يغرق. يصير ليس في البحر ويغرق بالبر، ما يجتمع، إذن ما يرتفعون، يعني إذا ارتفعوا يصير تضاد بيناتهم. واضح إخواني؟ أنت من تريد هاي زيد إما في البحر أو لا يغرق، هذه منفصلة مانعة إيش؟ خلو. ما ممكن خلو إيش يعني؟ مانعة أن اثنينهم يرتفعون، يعني من جينا رفعناهم اثنيناتهم صار عندنا شيء مناقض، وهو إيش؟ زيد وين؟ في البحر، ليس في البحر، وإيش؟ يغرق. واحد يقول بالبير يغرق، لا، يقصدون البحر هو المائع، أي مائع هكذا، ليس في مائع ويغرق، ما ممكن. واضح إخواني؟ هذه يسمونها مانعة جمع، مانعة خلو. فإذا القضية الشرطية المنفصلة والشرطية إيش؟ المتصلة. المنفصلة هذه هي والمتصلة، وأرجع أعيد هذا الأمر، اسم فعل أمر نفس هذا. الآن اسم ولا اسم شو يسمونهم؟ تناقض. اسم ولا اسم تناقض، اسم وفعل تضاد. فإذا التناقض قاعدتهم لا يجتمعان ولا يرتفعان، التضاد لا يجتمعان وقد يرتفعان، مانعة الخلو لا يرتفعان وقد يجتمعان. شون زيد إما في البحر وإما لا يغرق، يعني في البحر لا يغرق، إيه يقول لك هو سباح، في البحر ولا يغرق سباح، إذن يجتمعان. هذه إيش؟ يجتمعان ولا يرتفعان، لا يرتفعان وقد يجتمعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، منفصلة. زين هاي ليش سموها منفصلة حقيقية؟ لأنه فصل في الوجود وفصل في الامتناع، لا يقبلون يقعدون سوا ولا يقبلون يطلعون اثنينهم سوا من الدائرة، منفصلين، لا برا نطلع سوية ولا نقعد سوية. هذولا يعني ما يقعدون سوية بس ممكن يقول يا أبا احنا اثنين نطلع برا، ممكن. هذولا ما يقبل اثنين نطلع برا، يقول نقعد سوية، أنا يا أبا نقعد في البحر، يقعد مع لا يغرق، يقول لك يا أبا في البحر وهو سباح. هاي يسمونها المنفصلة إيش؟ الحقيقية. هذا الشيء يسير عن القضايا إخواني. القضايا شن هي؟ القضايا هي المواد الأولية للاستدلال، المواد الأولية للاستدلال. أنا عندما خلصت المواد الأولية للاستدلال أنا أدرس التصورات حتى أنتج قضايا. الآن أنتجت قضايا، القضايا على إيش؟ أيضا هل مطلوبة لذاتها؟ لا، مطلوبة للاستدلال، للاستدلال. لأن أنا قلت لك عندما أنا أكون عندي مجهولات تصديقية، يعني مجهول عندي حكم بين مفردتين أو نسبة، النسبة الخبرية التامة، مو كل نسبة، طبعا كل النسب غير الخبرية التامة ما يدرسها المنطقي، يدرس النسبة الخبرية التامة. هاي النسبة الخبرية التامة عندما أريد أن أوصلها لمن يجهلها أوصلها بالاستدلال، أستدل عليه. هو يقول العالم مو حادث، العالم قديم، هذا قول الفلاسفة. واحد من يجي يريد يعلمه أنه العالم حادث يقول العالم متغير، شوف صيف شتاء حار بارد كذا، ومتفق بين العقلاء كل متغير حادث. فإذا العالم إيش بيه؟ حادث. إذا اللي ينكر حدوث العالم ويقول العالم قديم إذا ما مخلوق، أنت من تريد تقنعه أنه العالم لا ليس بقديم، شو تجيب؟ تستدل. المادة الأولية من الاستدلال شنو هي؟ قضايا. هي قضايا. كيف ترتب هذه القضايا؟ في بعض الأحيان نحن نستدل على رأينا أو المسألة اللي نطرحها بقضية واحدة، وفي بعض الأحيان نستدل على الرأي اللي نطرحه بقضيتين أو أكثر. وهنا انقسم الاستدلال إلى قسمين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر.